ورجاء ما عنده. ابتغاء ولا ابتغاء؟ ابتغاء. ابتغاء وجه الله، أي على ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده، وعلى ربهم يتوكلون في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلق حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. ولهذا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله، ولا تدخر شيئا لغد، وأي ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من رزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. التنبيه على الدعاء، قال السميع يعني دعائكم إذا دعوتم، العليم بحالكم لا تخفى عليه أحوالكم سبحانه وتعالى، ما فيها من توكل، كما في الحديث: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترجع بطانا، تغدو من صباح خامسة البطون ضامرة جائعة، وتروح في نهاية النهار بطانا، لأنها تنطلق متوكلة على الله، ليس لها وظيفة مضمونة ولا عمل مضمون ولا شيء إلا التوكل. وأنا قال: وهو السميع العليم، سميع لدعائكم سؤالكم، عليم بتوكلك توكلكم وتفويضكم ولجوئكم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق يصلح كل منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك هي لطبعها هي مستقيمة عندي، لو أنه الخالق الرازق عباده مقدر وأجاله، أعيد الكلام، تسخير الليل والنهار، نعم، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر أجالهم واختلافها واختلاف أرزاقها، تفاوت بينهم أرزاقهم واختلافها واختلاف أرزاقهم تفاوت بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كل منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستبد، يعني هنا الاستحقاق ليس الاستحقاق أن لأحد على الله حق، وإنما بالتقدير، لأنه عليم حكيم، أنه عليم حكيم، فهذا يناسبه الغنى وهذا يناسبه الفقر، هذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى بالفقر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا من جهة. الجهة الثانية الجزاء على ذلك، منهم من يحسن فيستحق أن يحسن الله إليه فيعطيه، ومنهم من يسيء فيستحق الفقر، وهكذا. المهم مع كلام المصنف راجع إلى مثل هذا الشيء، وليس المعنى أنه هناك من له حق على الله أن يغنيه، فإنه ليس لأحد على الله حق إلا بالفضل منه سبحانه وتعالى، وهو العليم بما يصلح كل منهم من الناس من عباده، من هو من أوليائه من لا يصلحه إلا الغنى، ومن أوليائه من لا يصلحه إلا الفقر، فبلطفه وإحسانه إليه، فبلطفه وإحسانه إليه. هذا من جهة. والجهة الثانية من الناس من يعاقبه بالفقر، ومن الناس من يعاقبه بالغنى استدراجا استدراجا. نسأل الله لا يستدرجنا، ونسأل الله أن يرزقنا من فضله، أن يجعلها عافية، مما يعطينا عافية وسعادة وقرب يديه. فذكر أنه المستبد بخلقه، المستبد مستقل يا الظاهر المستقل مستقل، إن الاستبداد يعني ما هو فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره، فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. فكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لما قررهم على توحيد الربوبية ألزمهم بالاعتراف بتوحيد الإلهية، لأن تحقيق الربوبية يستلزم استلزاما توحيد الإلهية، يلزمه ذلك، وذلك ألزمهم الله، قال أنتم تقرون بأنه هو ربكم وخالقكم، فلماذا لا تعبدونه وحده سبحانه وتعالى. أما من أقام توحيد الإلهية يقولون فهو متضمن لتوحيد الربوبية، من وحد الله وحده فهو مقر بأنه هو الرب وحده، متضمن أنه لم يعبده إلا لأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال حيوان بمعنى الحياة أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء فهي مستمرة أبد الآباد لو كانوا يعلمون أي لا أثر ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى أي لا أثر ما يبقى على ما يفنى لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لا أثر لو كانوا يعلمون لا أثر لازم لازم كونها تعلم أن الحياة الآخرة هي الحياة الدائمة أن تؤثرها. نعم. والدنيا لعب وله، ما فيها حياة ولا فيها مصلحة. نعم. ما فيها حياة دائمة مستمرة هنيئة دائمة، لا، منغصاتها كثيرة من هموم وغموم وأمراض ودلون وحقوق ومخوفات منكدة. حتى ذكر أن بعض الملوك قال إنه ما مر عليه يوم هنئ به إلا يوم أو يومين، كل يوم يأتيه ما ينكد عليه، إما بشيء من الثغور صار فيه شيء، أو شيء في بيته، أو شيء في كذا، وهو أحد الخلفاء، وهم هؤلاء الذين يعني يظن الناس أنهم هم المنعمون. أمر الحياة، لما يذكر أنه عن عبد الملك بن مروان أو غيره من أولاده، ولذلك لما حضرته الوفاة وهو في مرض الموت سمع من الشرفة غسالا يغسل كذا ويغني ينشد وهو على عمله، قال يا ليتني كنت مكانه، تمنى أنه لو كان مثله. لأن أولا ما وجد راحة، والثاني أنه خلاص أقبل على الآخرة الآن، أتمنى لو كان مسكينا ليس عليه هذه التبعات. اللهم صل. الأمر ما فيها أنها لعب وله، سريع ما تنقضي، وإذا بها كأنها جلسة مرح وانتهت. رأيت إذا جلست أجل السمر من الليل بعد العشاء ثم انتهى وذهبت إلى، وإذا انتهت الساعة سريعة هكذا ترى. لذلك إذا بعثوا قيل لكم كم لبثتم؟ قالوا يوم أو بعض يوم. أمثلهم طريقة ما لا يقول لبثتم إلا عشرة، بعد هذا يكثر يقول يمكن عشرة أيام، بل يقولون عشية أو ضحاها. العشية ما بعد الظهر إلى الغروب، بل أو ضحاها، ضحى النهار من طلوع الشمس إلى الزوال، هي ما تسوى شيء. الله المستعان. لاعب لهو ولعب، اي والله لهو، يعني مثل اللهو واللعب، بل الله جعلها لهو ولعب. سبحان الله، تشبيه هذا مرسل من دون أداة التشبيه، المبالغة في حقيقتها، إظهار حقيقتها. لما في شيء يدوم، اللهو الذي لا فائدة منه لعب، يعني الذي عمر الدور وقام كذا وقام المزارع والأمور في النهاية تفنى، صار مثل اللعب، مثل الذي يعبث تنتهي، ما في مصلحة، هكذا هذا هو الصحيح. إلا ما يتعلق بالآخرة، إنه لأنه من شغل الآخرة، العمل لله والعبادة هذا من أمر الآخرة، ينتقل إلى الآخرة ليس من عمل الدنيا. سبحان الله. اللهم اهدنا لهم. أيوه. لو كانوا يعلمون، أي لا أذروا ما يبقى على ما يفنى. ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعون وحده لا شريك له، فهل لا يكون هذا منهم دائما؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وقالها هنا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي غيره في البر أيضا. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فألجدنه رؤوفا رحيما. وكان كذلك. فحسن إسلامه رضي الله عنه ومات شهيدا في معارك الروم رضي الله عنه. وقال آلا قال: والله يا رسول الله لا أدع يوما قمت وحاربت في حاربتك فيه أو كذا إلا قمت فيه مقاما لله في سبيل الله. فكان كذلك حتى قتل شهيدا هو وعمه كذلك رضي الله عنه والله، الحارث بن هشام، وهذا عكرمة ابن عمرو بن هشام. نعم. قوله تعالى: وليكفروا بما أتيناهم ليتمتعوا، هذه اللام، وقوله ليكفروا بما أتيناهم ليتمتعوا، هذه اللام لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، يعني أن ما لهم أنهم يكفر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو دعوا الله مخلصين له الدين ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذا على أنها اللام مكسورة. هذا يقول هذه اللام لام العاقبة، يعني أن الحالة بالنسبة لهم طبعا أنهم لا لم يخرجوا لأجل أن يكفروا، هم الآن في حال الإخلاص لا يحاربون الله بالكفر، يخلصون الله ولا لأجل أيضا أنهم يرجعوا إلى العبادة، لا سيرجعون يتمتعوا فسوف يعلمون. أعيد الكلام. وقوله ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا، هذه اللام لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم أيوة. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم لذلك فهي لام التعليل، فقد قدمنا تقرير ذلك في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه يعني اللام هذه ينظر إليها بنظرين، بالنسبة إلى الله عز وجل فالله عليم بكل شيء، فهي لام التعليل يعني أنه أمهلهم ليزدادوا كفرا كما قال عز وجل ليزدادوا كفرا، فهو تقدير كوني لا يعني أنه رضي به، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، فهي مشيئة كونية. وبالنسبة للخلق، الخلق لم يقصدوا ذلك، إنما يخبر عن مآلهم فهي لام العاقبة بالنسبة له، فينظر إليها بأنها غيظ، مثل قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا واحدا. بالنسبة لهم هل كانوا قاصدين أن يؤول أمره إلى عدو وحزن؟ لا، إنما كان قصدهم اتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا، أو قالت قرة عين لي ولك، فهذا الذي أخذوه لأجله. لكن الله أخبر أنهم في بالنسبة لهم سيكون عدو وحزن، وبالنسبة لأمر الله قدر ذلك لحكمة بالغة وهي أن يكون لهم عدو وحزن، فهي ليست لام العاقبة مطلقا، بل لام العاقبة بالنسبة لهم، ولام التعليل بالنسبة إلى فعل الله عز وجل. فمن يطلق هذا الكلام ويفر من التعليل هذا على قول الجبرية، لذلك تجد بعض المفسرين ما يذكر إلا وجها واحد. قد يكون لم يقصد نفي التعليل ولم يقصد نفي التعليل بكونه يفسر على وجه واحد أنه بالنسبة لهم، واضح هذا؟ ثم قال بالنسبة إليهم، أما بالنسبة إلى الله فهي لام التعليل. نعم، لكن بالنسبة للقراءة، بالنسبة للقراءة هل هي لام، هل هي ساكنة؟ لا، إيه بالقراءات أقصد القراءات، مو قراءات، القراءات. شو كنا نصح القراءات شبهاية. شوف من الجوزي يقول ليكفروا بما أتينا، هذه لام الأمر، إذن هي على تكون ساكنة، ومعناه التهديد والوعيد كقوله تعالى عملوا ما يجدوا، والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتع. يقول قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر، أي وليتمتع، والمعنى ليتمتع بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. وقرأ الباقون بكسر اللام في ليتمتع فجعلوا اللامين بمعنى كي، يعني في الأولى اللام الأولى واللام الثانية بمعنى كي، اللي هي للتعليل، فتقديره لكي يكفروا ولكي يتمتعوا، فيكون معنى الكلام إذا هم يشركون، فيكون معنى الكلام إذا هم يشركون ليكفروا وليتمتعوا، أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخر. إذن قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي بأنها لام الأمر وليتمتع بالسكون، يعني ليكفروا يتمتعوا وليتمتعوا. طبعا اي لا اللي هي لام الأمر، لكن لأنها مبتدأ بها ما تنطق بالساكن، يقرأ بكسرها لأنها مبتدأ بها، الثانية لأنها قبلها واو فيكون ليس مبتدأ بها فتنطق ساكنة، وإلا هو بمعنى واحد. يعني لو أنك قرأت قبل اللي يكفر واو مثلا واللي تصير واللي يكفر، هذا المعنى. ما يقول لا يبتدأ بساكن، هذا هو ماشي. الشيخ الكسر كسرت الشيخ ورش وابو عمرو بن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب الكسر بال إيه بالتسكين بالأمر قالون عاصم ما ذكر عاصم؟ لا يمكن عاصم الأصل إيه قالون بن كثير وحمزة وكسائي الخلف، هذا السكون لا هذا السكون إيه. إيه إذن قراءات سبعية، والمعنى يتغير حسب تغير القراءة وتعرف القاعدة المعروفة أنه تعدد القراءة في الآية كتعدد الآية من حيث المعنى والأحكام، فيكون الأمر هنا اعملوا ما شئتم، مثل قوله اعملوا ما شئتم، هل معناها أنه إذن لهم بالعمل بما شاءوا؟ لا، هو تهديد، مثل على بعض تفسيرات حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا هو الأظهر يعني على سبيل التهديد. ماشي، الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن دخله كان آمنا فهم في أمن عظيم. والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما قال تعالى لإيلاف قريش إلى آخر السورة. وقوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به وعبدوا معه الأصنام والأنداد وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وكفروا بنبي الله وعبده ورسوله فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وأن لا يشركوا به وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره. هذه نعمة أرسل الله وبنعمة الله يكفرون هذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون بها الدين الذي أرسله لهم تاما كاملا يكفرون بهذه النعمة القرآن وإنه لذكر لك ولقومك نعمة يكفرون بها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي رزقكم من نزول القرآن كما قال من قال من تفسيره. هذه نعمة عظيمة لكن كفروا بها كما قال بدلوا نعمة الله كفرا ولذلك خرج منهم ولم حرموا منهم فصارت لأهل المدينة الأنصار إلا من هاجر معه ونفعهم الله بذلك وأحلوا قومهم دار البوار فإن كثير منهم نعوذ بالله دار البوار الخراب البور الأرض البور الخالية من من من الزرع بور. وإما المراد بها دار البوار أنها خلت في الدنيا أو دار البوار في الآخرة وهي النار وهذا هو الأشهر يعني كثير من أتباعهم دخل النار بسببه تبعوهم واقتدوا بهم فكفروا قدوة بهم فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين هؤلاء أتباعهم يعني أن تتحمل مسؤوليتهم بعد أنت أضللتهم فضلوا بسببه الأتباع تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فهم اتبعوه. نعم فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم إيش فكذبوه وقاتلوه وأخرجوهم من بين ظهرهم عندكم ظهرهم ماشي ولهذا سلبهم الله ما كان ظهر الأرض التي توطأ بين ظهرانيهم سميت هكذا يعني من بينهم أمام عندهم والمراد الأرض لأنهم على ظهر الأرض هذا يسمى. نعم ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم وقتل من قتل منهم ببدر وصارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين ففتح الله على رسوله مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال إن الله أوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه فالأول مفتر والثاني مكذب. ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للكافرين. ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. هم صنفان، صنف يدعي النبوة كذب أو أن الله أوحى إليه هذا لا أظلم منه صيغة هنا ومن أظلم هذه صيغة أنه لا أظلم منه ومن أحسن دينا أي لا أحسن دينا. ولا زال الناس يقولونها في لسانهم الدالج لكنهم يكسرون الميم يقول فلان من جدة، يعني يعني ما في أحد مثل من في من هي أصبح من جدة، يعني من هو مثله ومن أعظم هذا الذي كذب على الله. أعوذ بالله، لأنهم هم قالوا إنما أنت مفتر، فبين أنه لو كان كذلك لا أظلم من هذا من يفتري على الله. فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، فبين أنه لم يفتري شيء إنما هو حق. والصنف الثاني من كذب بالحق لما جاء أو كذب، أو هذا لتنويع الأشخاص، قالوا ذلك قال فالأول مفتري والثاني مكذب. أعوذ بالله. ولهذا قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، ثم قال والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لنهدينهم سبلنا، أي لنبصرنهم سبلنا، أي طرقنا في الدنيا والآخرة، وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. الله أكبر، سيدهم وفضل. قال أحمد الذين، لأنه قال لنهدينهم سبلنا، لما قال جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، لما كانوا محسنين يزيدهم الله. والهداية إلى السبيل عز وجل لا تكون إلا بالعلم، فيزيده يفتح على قلبه وعلى بصيرته، فيفتح له بعلوم القرآن ويوفقه لذلك، علوم السنة. قال الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. سبحان الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أحمد بن أبي الحواري فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. جميل، يقول ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير، لا يأتي شخص يغتر ويقول الله أنا ألهمت مثل ما تقول الصوفية، يقولون هذا علم لدني بلا أصل، افتح عليه يقول وجد أن الذكر الفلاني لما واظب عليه وجد نوعا من وجد له فتوحا وكذا، يقول له لا، قل ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير حتى ولو كان خير أن يعمل، لا ينبغي أن يعمل، ليس ينبغي أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، هل له أصل؟ فإذا سمعه في الأثر عمل به. هذا جميل، يعني هذا ضابط. يقول الحواري ابن أبي الحواري إني نقلت هذا الكلام كلام ابن عباس، فقال جيد لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فقد يدخل الشيطان على الناس، وهكذا كثير من زاغوا بهذا، إما بالذوق بالوجد يسمونه هو الذوق، فيغترون ويطيعون ما يلهمون من هذه الإلهامات، ليست كلها ملائكية، كثير منها شيطانية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فبذلك الإنسان يضبط هذا، فإن كان صالحا ينظر إذا ألهم شيئا ينظر أصله، ينظر إلى الأصل. نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا بالعلم والإيمان ونور الوحي والقرآن، إنه جواد كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.